الله الذي لا إله إلا هو الملك الحق المبين. أحمد إليكم الله الإله الواحد رب العرش الواحد وكل العروش زائلا، ورب الكرسي الواحد وكل الكراسي حائلا، وأصلي وأسلم على قائدي وقدوتي ومعلمي وحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين والصحابة أجمعين ومن دعا بدعوتهم إلى يوم الدين. اللهم إني أسألك لأمة محمد في مشارق الأرض ومغاربها قائدا ربانيا يسمع كلام الله ويسمعها وينقاد إلى الله ويقودها، لا يخضع للبيت الأبيض ولا للبيت الأحمر، إنما قلبه في البيت العتيق، شعاره نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، والله لولا الله ما اهتدينا وما تصدقنا وما صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. وإذا ما افتقر افتقر بدينه وإيمانه وإسلامه وطاح طيحة سلمان الفارسي أبي الإسلام لا أد لي سواه، إذا افتقروا بقيس أو تميم. وأسألك اللهم أن تنصر إخواننا المجاهدين في سبيل الله، وأن تكرم إخواننا الشهداء، وأن تلحقنا بهم بعد طول عمر وحسن عمل في حواصل طير خضر ترتع في أنهار الجنة، ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. وأسألك اللهم أن تثبت إخواني الغرباء المهاجرين من ديارهم، النازحين الفارين بدينهم، وأن تقيهم فتنة النساء والدنيا، القابضين على الجمع. وأسألك اللهم أن تفرج عن إخواني المسلمين الدعاة في سجون الطغاة الذين يسومونهم سوء العذاب. اللهم أنت وليهم في الدنيا والآخرة، فك أسرهم واجبر كسرهم وارحم ضعفهم واغفر ذنبهم وآنس وحشتهم وارحم غربتهم وصل أعراضهم واحقن دماءهم واحفظ عقيدتهم وأموالهم وعجل فرجهم وأذقهم حلاوة الإيمان والاحتساب ونور اليقين وبرد الرضا والأنس بذكرك يا أرحم الراحمين. وأسألك اللهم أن تبارك في هذا البلد وأهله والصالحين وسائر بلاد المسلمين، وأن تجمعنا وإياهم على كلمة الحق والدين. وأسألك اللهم أن تؤلف على الخير قلوبنا، وأن تصلح ذات بيننا، وتهدينا سبل السلام. اللهم من كان منا على الحق فثبته على الحق يا رب العالمين، ومن كان منا على الباطل وهو يظن أنه على الحق فرده إلى الحق ردا جميلا. وجعلنا لإخواننا المسلمين أذلة هيرين لينين، سمحاء قريبين مبشرين وميسرين، وجعلنا على أعدائنا أشداء أعزة يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، ولا تجعل من بيننا شقيا ولا محروما، واجعل مجلسنا هذا من مجالس الذكر والرحمة تحصه الملائكة وتغشاه الرحمة وتنزل عليه السكينة وتذكره في ملائك الأعلى. وكما جمعتنا في الدنيا على طاعتك فاجمعنا في الآخرة على رحمتك وعند حوض نبيك، واسقنا من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم من أراد بنا وهذا البلد والمسلمين سوءا فأشغله في نفسه، ومن فادنا فكبه واجعل تدميره في تدبيره. احرصنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا بركنك الذي لا يرام ولا يضام، وارحمنا بقدرتك علينا ولا نهلك وأنت رجاؤنا يا أرحم الراحمين. ونسألك اللهم تحرير فلسطين والأقصى، وأن ترزقنا فيه صلاة قيمة مباركة تحت راية الإيمان والتوحيد، وتحت صيحة الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أحبتي في الله، إن في الحياة تجارب وعبر ودروس. أحبتي في الله، لقد مررت في مرحلة الدراسة بنفسية متقلبة حائرة. لقد درست التربية الإسلامية في مدارس التربية ولا تربية 18 عاما، ثم تخرجت بلا دين، وأخذت ألتفت يمينا وشمالا أين الطريق؟ هل خلقت هكذا في الحياة عبثا؟ أحس في نفسي مراغا وظلاما وكآبة، أفر إلى البر وحدي في الظلام لعلي أجد هناك العزاء، ولكني أعود حزينا كئيبا. وتخرجت من معهد المعلمين 1969، وفي هذه السنة والتي قبلها حدث في حياتي حدث غريب عجيب تراكمت فيه الظلمات والهموم، إذ قام الحزب الشيوعي باحتوائي ونشر قصائدي في مجلاتهم وجرائدهم والنفخ فيها، وأخذوا يفسرون الكلمات والعبارات بزخرف من القول يوحي به بعضهم إلى بعض، حتى نفخوا في نفخة ظننت أنني على الإمام المنتظر، وما قلت كلمة إلا وقبلوا وزمروا حولها، وهي حيلة من حيلهم. إذا أرادوا أن يفترسوا ويفترسوا فردا ينظرون إلى هويته وهوايته ماذا يرغب، ثم يدخلون عليه من هذا المدخل. رأوني أميل إلى الشعر والأدب، فتعهدوا بطبع ديواني ونشر قصائدي، وعقدوا لي الجلسات واللقاءات الأدبية الساهرة، ثم أخذوا يدسون السم في الدسم، يذهبون بي إلى مكتبات خاصة، ثم يقولون اختر ما شئت من الكتب بلا ثمن، وأحمل كتبا فاخرة طباعة أنيقة أوراقا مصقولة عناوينها أصول الفلسفة الماركسية، المبادئ الشيوعية. وهكذا بدأوا بالتدريج يذهبون بي إلى المقاهي الشعبية العامة، فإذا جلست معه على طاولة قديمة تهتز أشرب الشاي بكوب قديم وحولي العمال، فإذا مر رجل ثري بسيارته الأوتوماتيك الفاخرة قالوا له انظر إن هذا يركب هذه السيارة من دماء آبائك وأجدادك، وسيأتي عليك اليوم الذي تعقدها منه بالثورة الكبرى التي بدأت وتتصل إننا الآن نهيرها في غطار ونعمل لها، وإننا نهيرها في الكويت ونعمل لها، وستكون قائدا من قوادها. وبينما أنا أسمع هذا الكلام أحس أن الفراغ في قلبي بدأ يعبره شيء، لأنك إن لم تشغل قلبك للرحمن أشغله الشيطان، فالقلب كالرحى يدور، إن وضعت به دقيقا مباركا أخرج لك الطحين الطيب، وإن وضعت فيه الحصى أخرج لك الحصى، وإن وضعت فيه البعر أخرج لك البعر، ولكن لا يرضى أن يكون القلب فارغا أبدا، إما ممن يشغلهم الطاعه او ينشغل في المعصيه. هكذا خلق الله الانسان. ويقدر الله سبحانه وتعالى بعد 3 شهور ان نلتقي مع رئيس الخليه الذي ذهب الى مصر وغاب شهرا ثم عاد. وفي تلك الليله اخذوا يستهزئون باذان الفجر. كانت الجلسه تمتد من العشاء الى الفجر، يتكلمون بكلام لا افهم التفسير المادي للتاريخ، والشيوعيه والاشتراكيه في الجنس والمال، ثم يقولون كلاما امرره على خطوتي السليمه التي لا تزال فلا يمر. احس انه يصطدم ويصطد، ولكن الحياه يمنعني ان اناقش. فاراهم عباقره مفكرين، فصحاء، ادباء، شعراء، مؤلفين، كيف اجرؤ ان اناقشهم؟ فاسكت. ثم بلغت الحاله ان اذن المؤذن لصلاه الفجر، فلما قال الله اكبر اخذوا ينفثون على الله. ثم لما قال اشهد ان محمدا رسول الله اخذوا ينفثون على محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا بدا الانفعال الداخلي والبركان الايماني الفطري يغلي. ثم اذا اراد الله امرا وخيرا بعبده بعد ان اراه الظلمات واراد ان يريه النور يسر له اسباب ذلك. اذ قال هذا رئيس الخليه: لقد رايت الشيوعيه الحقيقيه في لقائي مع الشاعر الابنودي الشعبي في مصر، وهو الوحيد الذي رايته يطبقها تطبيقا كاملا. فقلت عجبا، ما علامة ذلك؟ قال: إذا خرجنا في الصباح الباكر وعند الباب كما أن زوجته تقبله تقبلني معه، وإذا نمنا في الفراش فإنها تنام بيني وبينه. هكذا يقول، والله أحاسبه يوم القيامة وأنا أنقل ما قال عن هذا الشاعر الشيوعي الاشتراكي. فلما قال ذلك نزلت ظلمة على عيني وانقباض في قلبي، وقلت: أهذا فكر؟ أهذا حرية؟ أهذه مساواة؟ أهذه عدالة؟ أهذه ثورة؟ لا ورب الكعبة، إن هذا كلام شيطاني إبليسي. ومن هنا تجرأ أحد الجالسين فقال له: يا أستاذ، ما دمت أنت ترى ذلك فلماذا لا تدع زوجتك تدخل علينا نشاركك فيها بكل صراحة؟ فماذا كان رده؟ قال: إنني لا أزال أعاني من مخلفات البرجوازية وبقايا الرجعية، وسيأتي الزمن الذي نتخلص منها جميعا. قبحه الله ولعنه الله. ومن هذه الحادثة بدأت التحويلة الحادة في حياتي. إذ خرجت أبحث عن رفقاء غير أولئك الرفقاء، فقدر الله أن ألتقي بإخوة في ديوانية يصلون، وبعد صلاة العصر يذهبون على ساحل البحر ثم يعودون. أقصى ما يعملون من مأزل أنهم يلعبون الورقة. ويقدر الله أن يأتي واحد من بينهم، إنسان بسيط عادي، فقال: يا أخ أحمد، يذكرون أن شيخا من مصر اسمه حسن أيوب جاء إلى الكويت، ويمدحون جرأته وخطبته، ألا تأتي معي؟ من باب حب الاستطلاع. فقلت: هيا بنا. وذهبت معه وتوضأت ودخلت المسجد وجلست وصليت المغرب، ثم بدأ يتكلم وكان يتكلم واقفا لا يرضى أن يجلس على كرسي أو على طاولة. وإذا سألوه ما السبب قال إن الوقوف يدفع حرارة الإيمان والكلمة أكثر من الجلوس. وكان شيخا كبيرا شاب شعره ولحيته ورأسه، ولكن القوة البركانية الإيمانية تتفجر من خلال الكلمات، لأنه يتكلم بأرواح المذابح لا بسيوف من خشب. وبعد أن انتهى من خطبته أحسست أنني خرجت من عالم إلى عالم آخر، من ظلمات إلى نور، ولأول مرة أعرف طريقي الصحيح وأعرف هدفي في الحياة ولماذا خلقت وماذا يراد مني وإلى أين مصيري. وبدأت لا أستطيع أن أقدم أو أؤخر إلا أن أعانق هذا الشيخ وأسلم عليه وأسأله الدعاء. ثم عاد بي هذا الأخ يسألني عن انطباعي، فقلت له أسكت وسترى انطباعي بعد أيام. عدت في نفس الليلة واشتريت جميع الأشرطة له، وأخذت أسمعها إلى أن طلعت الشمس، ووالدتي تقدم لي طعام الإفطار فأرده، ثم طعام الغداء وأنا أسمع أشرطة متصلة وأبكي بكاء حارا، وأحس أنني أنسلخ انسلاخا جديدا وأدخل عالما آخر. وأحببت الرسول صلى الله عليه وسلم وصار هو مثلي الأعلى وقدوتي، وبدأت أنكب على سيرته قراءة وسماعا حتى حفظتها من مولده إلى مماته صلى الله عليه وسلم. فأحسست أنني إنسانا لأول مرة في حياتي، وبدأت أعود فأقرأ القرآن فأرى كل آية فيه كأنها تخاطبني أو تتكلم عني، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. نعم لقد كنت ميتا فأحياني الله، ولله الفضل والمنة والبر والبلاء الحسن. ما أنا بشيء ولا مني شيء ولا عندي شيء لولا فضل الله وإحسانه وبره علي وستره الجميل. علمني من جهالة وهداني من ضلالة، وحبب إلي الإيمان وكثر حولي الأعوان والإخوان. له الفضل في الأولى والآخرة لا أحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه سبحانه. ومن هنا انطلقت مرة ثانية إلى أولئك الرفقاء الضالين المضلين، وبدأت أدعوهم واحدا واحدا، ولكن إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أما أحدهم فقد تدين بإذن الله وفضله، ثم ذهب إلى العمرة وانطلق بالسيارة وتوفي أجره على الله. وأما رئيس الخلية فقابلني بابتسامة صفراء وأنا أناقشه، أقول له تنكر وجود الله وتريد أن تقنعني أن الله غير موجود؟ أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ أما تسمع قول الله تعالى فيمن تحدى الله ليس بوجوده وحياته وإنما بخالق يده وبعثه للأموات؟ أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فابتسم ابتسامة صفراء وقال يا أستاذ أحمد إنني أحسدك لأنك عرفت الطريق الآن، أما أنا فاتركني فإنني طريقي ولك طريقك. ثم صافحني وانصرفت، وظل هو كما هو الآن. أما الباقي فمنهم صار ممثل، ومنهم صار شاعرا يكتب أغاني تغنى، وله أزرطة فيديو يلقي الشعر وهو سكران. فسبحان الذي يخرج الحي من الميت، سبحان الهادي وهو أعلم بالمهتدين، ومن تلك اللحظة بدأت أدعو إلى الله رب العالمين، وقد هيأني الله سبحانه وتعالى تهيئة عجيبة. بعد أن هداني للإيمان أخذت أتفكر فيما كنت فيه. لقد حبب إلي القراءة الأدبية منذ نعومة أظفاري. يوم أن كان عمري 10 سنوات كنت أجمع كتب الأشعار والمعلقات وكانت تصل بمجموعها إلى طولي، ولا أتركها حتى أقرأها كلها. ثم كنت أحفظ آلاف الأبيات ومئات القصائد. كل ذلك توطئة من الله، فإذا كنت داعية خطيبا ييسر الله تبارك وتعالى لي ذلك. ثم أعظم من ذلك، يوم أن كنت طالبا في معهد المعلمين، كانت الوزارة إذا جاء ضيف أو حاكم من الدول العربية أو الإسلامية تنتدبني الوزارة لكي أقول به كلمة ترحيب في قدومه. فكنت وأنا الفتى الصغير أستقبل أولئك الزعماء القادمين إلى البلد بخطب غنانة، ثم أسمع المذيعين والمخرجين يأتون من بعدي: أنت ستكون مذيع، ستكون ممثل، ستكون، ويريدون أن يغلوني أكثر. فسبحان الله، سبحان القائل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فهذا الزخرف من القول والغرور كان يدفعني إلى النار دفعا، ولكن نفعني الله، لأن مواجهة الحكام والزعماء ليس بالأمر السهل اليسير. وأنا غلام صغير أواجههم وأقف أمامهم بكلمة، فإذا بالله سبحانه يهيئني لأكون حربا على الطواغيت. بعد أن هداني الله للإيمان والإسلام، فوالله ما ألقيت خطبة إلا رأيت عظمة الله أمام عينيه وجلال الله، وتحول كل غالب أمامي كما يقول الحز بن عبد السلام كالغر الصغير، أن الذي يخاف الله يخيف الله منه كل شيء، والذي يخاف غير الله يخيفه من كل شيء، حتى من نفسه، حتى من ظله. أحبتي في الله، وبعد مرور 2 سنوات من هذه المورة الإيمانية التي تلقيتها من فضيلة الشيخ حسن أيوب، بدأت أحس أن روحانيتي تضعف، وهذا أمر طبيعي إذا لم يحتضن الداعية محضن صرمه. فيسر الله لي في تلك اللحظات التي اجتمعت فيها شياطين الإنس والجن لفتنتي، يسر الله موردا إيمانيا غير المورد الأول، وهي جمعية الإصلاح الاجتماعي في الكويت. إذ قام أعضاؤها والمرفون فيها باحتوائي وتربيتي وتهذيبي وتنقيتي، ولا أزال أتربى وأعترف لهم بالفضل والفضل المتقدم، ولأشكرنهم في حياتي وبعد مماتي، وإلى أن أرضى الله سبحانه. فقد علمني الله على أيديهم ما لم أعلم، ورباني وهذبني على أيديهم. لهذا لا يستغني الداعية عن مثل هذا المحضن بمثل هذه المراكز المباركة، فيها يلتقي الإخوان ومنها يأخذ النصيحة، وبينهم يتربى على معاني الإيمان والقرآن، وهم الذين خاضوا قبله وجربوا الحياة وذاقوا حلاوة الإيمان. والذي يظن أنه بلغ من العلم والتربية شأوا وأنه غني عنهم فهو على باب منعطف خطير، فليراجع نفسه، فإنه مدخل من مداخل الشيطان. ويسر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك علماء، منهم فضيلة الشيخ عمر الأشقر وعبد الرحمن عبد الخالق والشيخ حسن قنون وأمثالهم، وفضيلة الشيخ الجميلي. فأخذت أنتقي من كل واحد منهم أحسن، وهكذا الله إذا أراد بعبد خيرا. ثم توجهت إلى الخطابة، وبدأت في البادية ثم في المدن، وبدأت الدعوة تنتشر في كل مكان. ما ذهبت إلى بلد من بلاد العالم رأس مالي أو اشتراكي أو شيوعي بعيد كان او قريب الا وجدت الاشربه تسبقني، يتلقاها الناس بقلوبهم قبل ان يتلقوها بايديهم. وذلك ليس مني، انا لا املك مالا ولا جاها ولا سلطانا ولا جيوشا، ولكنني املك توكلي على الله وذلتي به واعتمادي عليه، وكل ليله ابكي واقول اللهم دروسي وخطبي فتح بها اذانا صما وعيونا عميا والسنه بكما وقلوبا غلفا، وسخر خلقا من خلقك ينشرونها. اللهم ايما عبد نشرها واحبها فقه ميزانه وحقق ايمانه وفك رهانه واجعله برحمتك في الفردوس الاعلى. واي عبد اغتابنا او ضحكنا او حاربنا فاني قد عفوت عنه وتركتها له. اللهم اني عفوت فاعف وسامحت فسامح وتجاوزت فتجاوز، فانت اجود واكرم يا رب العالمين. وما خطبت خطبه او ذكرت درسا الا قلت يا نفسي الاماره بالسوء، انما انت بالله وبحوله وقوته، لا بحولك وقوتك. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، ساجد من ربي التوفيق. احبتي في الله، هذا عطاء الله وفضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ويقدر الله سبحانه وتعالى، أنا أعود مرة ثانية لكي أدعو أولئك المنحرفين الضالين. وقد هدى الله على يدي المئات داخل الكويت وخارجه، حتى والله يا إخوة أنه يأتيني الشاب سائر الرأس أحمر العين أزرق الشفات من المخدرات، نائم أمسح على صدره وأنفث في وجهه وأدعو وأبكي إلا ويهديه الله ويتصل بي بعد شهر أو شهرين وهو من الدعاة في سبيل الله. وهذا من الله وحده لا إله إلا هو. بل إن الأمر، ومن الأمور العجيبة في المؤتمر الطلابي في أمريكا منذ شهرين، خطبت خطبة الجمعة هناك باللغة العربية، وكان من بينهم طباخ أمريكي لا يعرف اللغة العربية وإنما يسمع الكلمات ويرى الإشارات، ثم بعد ذلك بعد صلاة الجمعة وقف وأعلن إسلامه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أنا لا أعرف من دينكم إلا سبحان الله، الله أكبر، جزاك الله خير، السلام عليكم بس. ورأيت منكم ماذا أرى، هذا التجمع 6000 ليس معكم صديقات ولا تشربون خمر ولا السجائر حتى ولا المخدرات، ثم تنضبطون هكذا بنظام عند الطعام وعند الدخول والخروج، ثم تقفون هكذا في صلاتكم، ان دينكم هذا دين عظيم. ولما سمعت القسيس عني انا احسب القسيس، لما سمعته يتكلم ويؤشر احسبت انكم على دين صحيح وانا على دينكم. وهكذا احبتي، يوم ان يكون الداعية قدوة الى الله متوكلا على الله، فإن صمته دعوة وحركته دعوة وإشارته دعوة وسلامه دعوة وذهابه وإيابه وقيامه وقعوده دعوة. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاء عبد الله بن سلام رضي الله عنه وكان من أحبار اليهود، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع الناس حوله أول ما دخل المدينة، يقول فقلت أنظر إليه، فلما نظرت في وجهه رأيت له وجها ليس بوجه كذاب، لم يتكلم لم يدعه وإنما فقط نظر في وجهه. نحن بأمس الحاجة إلى الصدق في الدعوة وإلى القدوات، أزمتنا اليوم أزمة قدوات يا إخوة. لو أن علماء الأمة على كثرتهم داروا حيث يدور الإسلام ولم يتعاملوا بمنطق فكرة والراتب ولم يكونوا وعابا للطواغيت يسبحون بحمد عرشهم لرأيتم بركتهم في مشارق الأرض ومغاربها. أحبتي في الله، يقول فلما تكلم النبي قال أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. الله أكبر، كم كلمة؟ 10 كلمات ولكن انظر أثرها في النفوس. عقيدة وعبادة وسلوك وخلق واقتصاد وتعاون بكلمات سلسة. أيها الناس، لم يفرق، دعا كل الناس، لم يكن جماعتي من المهاجرين أو أنصاري من الأنصار أو طائفة اليهود أو غيرهم، إنما نادى الجميع فهو يظل الجميع. أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. وهنا تتهاوى كل المعلقات والقصائد المقدسة التي كانت تعلق على الكعبة. أين هذه الكلمات السلسة من قول أمة القيس؟ فتوضحت المقرات لم يعطى اسمها لما نتجتها من جنوب وشمال، ترى بحر الأوراق في عرصاتها وقيعانها وكأنه حرقة الكل إلى آخره. لا، كلام محمد ما يحتاج إلى قواميس اللغة صلى الله عليه وسلم، مع بساطته عميق أوتي جوامع الكلم. ومن نحتاج إلى الداعي الأديب الذي يجمع بين الفصاحة وبين الفقه وبين الصبر وبين التضحية وبين التحمل وبين الإيثار بما في يد الله سبحانه وتعالى. كلماته صلى الله عليه وسلم معدودة، ولكن انظر أثرها في النفوس. نحن نخطب خطبة طويلة عن الموت وذكره، ولا نكاد نرى عينا تدمع لانشغالنا في الدنيا وعدم صدقنا عندما نقول. ولكنه صلى الله عليه وسلم يقول عند القبر: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله. فيغطي الصحابة رؤوسهم ولهم خليل ولهم بكاء عظيم لما لكلماته في نفوسهم من أثر. الصدق الصدق أيها الإخوة، والحذر كل الحذر أن يبرر العالم انحرافات الحاكم، وهي الطامة الكبرى. تصلح الدنيا بصلاح الحاكم والعالم، وإذا فسد فعل الدنيا العفاء. أيها الأحبة، لا أنسى موقف الحسن البصري عندما استدعاه الحجاج. قال الحسن: اللهم إني أسألك بنورك الذي ملأت به أركان عرشك أن تكفيني شره. ثم قال الحجاج: أنت الذي تقول فينا أن بني أمية اتخذوا أموال الله دولا وعباد الله خولا؟ قال: بلى. قال: وتعنينا؟ قال: نعم. قال: ولم سكنتك أمك؟ وهنا تحرك السياس يفرض العضلات حتى يرعبه. فقال الحسن البصري: من يوم أن أخذ الله الميثاق على العلماء ليبيننه ولا يكتمونه. وهنا طأطع الحجاج إلى الأرض أمام عظمة هذه الكلمة، وقلوب الجميع بين أصبعي من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فقلب الله قلبه في تلك اللحظة ورفع رأسه وقال: يا غلام، احضر الطيب والغالية وضمت لحية الشيخ ورأسه، انصرف يرحمك الله. يقول: فانصرفت ونويت الاعتكاف في المسجد حتى يأتيني خبر موته. فلما جاءني خبر موته خررت لله ساجدا. فقد قتل سعيد بن جبير ولا يوجد على وجه الارض احد الا ويحتاج الى علمه. احبتي في الله، لمن نشكو مآسينا؟ إلى الله. أمة محمد صلى الله عليه وسلم لما أميت فيها الجهاد أميتت فيها العزة والكرامة، وبدأت طائرات العدو تعبر أجواءها ساخرة منها مستهزئة بها، تقصد ما تشاء وتفعل ما تشاء. وما كان لأحفاد القرد والخنازير أن يفعلوا ما فعلوا إلا بعد أن تعاقدنا مع الربا واصطلحنا مع الشيطان وتركنا الحكم بما أنزل الله. فأنزل الله علينا ذلا لا يرفعه حتى نعود إلى الاصطلاح مع الله. لمن نشكو مآسينا؟ ومن يصغي لتقوانا ويجدينا. أنشكو موتنا ذلا لوالينا وهل موت سيحيينا قطيع نحن والجزار راعينا. ومن سيونا نمشي في أراضينا ونحمل نعشنا قسرا بأيدينا ونعرض عن تعازينا لنا حينا. الأعراض انتهت على أرض لبنان. لقد طرقت امرأة واحدة وهو اعتقلا وتحرك جيش أوله في الشام آخره في الشام وأوله في عبورية. وكانت عاصمة المعتصم يومها في الشام ثم تحول إلى العراق المعتصم العباسي. قال لبيك يا أختاه. والآن مئات الأخوات المسلمات يهتك اليهود أعراضهن والنصارى والحاقدون ويستغيثون ولا مغيث. أطفال يتامى يولدون من يتامى. وتصيح المرأة في السجون والمعتقلات يتعاور عليها الجنود وتمتلئ أحشاؤها بابن الحرام وتبكي حزينة يطويها الهم والجن والعار. وأعدادنا ما أعدادنا 1,000,000,000 مسلم وأكثر من 100,000,000 عربي ولكن غثاء فغثاء السيف. تحققت فينا نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم وغثاء السيف. وأنتم أهل السيول وأهل البلاد في أهل المديان والسيول إذا سال السيل انظر إلى الغثاء ستعرف أنه يحمل معه العيدان والقش والبعر والروس والعلب الفارغة والفقاعات المتباعدة المتطايرة. هذا غثاء السيف. ولم يبقى لهذا الدين إلا طائفة لا تزال ظاهرة على الحق لا يضرها من خالفها إلى قيام الساعة. نسأل الله أن يجعلنا منهم. والأمل كل الأمل من بعد الله لهذه الطائفة. فكما حفظ الله كتابه حفظ تلك الطائفة. لا يضرها تآمر المتآمرين ولا إرهاب المرهبين ولا تلويح المغرين. وإنما ثابتون على الحق يدورون حيث دار يحملون رؤوسهم على أصفهم ينظرون إلى جنة الله وإلى رضوان الله يصيحون صيحة جعفر ابن أبي طالب يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها والروم روم قدنا عذابها علي إلا قيسها ضرابها. أيها الأحبة الكرام ونحن في دول الخليج ثروتنا ليس المال ولا النفط ولا السيارات ولا القصور إنما ثروتنا الشباب المسلم الصالح والأخوات المسلمات الصالحات. الكنز الذي لا ينفد به تصان الأعراض وبه يحفظ الأمن وبه تحمل الدماء وببركة دعائه ينزل المطر وهو صمام الأمان من الحرب الدائرة. إخوتي أخواتي كثروا من هذا الصنف المبارك وحافظوا عليه والتفوا حوله فإنه فيه الخير كل خير. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. لما جئت إلى دولة الإمارات والشارجة وعجمان ورأس الخيمة ورأيت هذه الصحوة الإيمانية الإسلامية انشرح قلبي وابتهجت روحي. وأنا أرى جمعية الإصلاح هناك وهنا يمتلئ مكانها ورأيت الناس يملؤون المسجد وساحات المسجد وداخل السيارات وخارج المبنى. فقلت الخير في أمة محمد إلى يوم القيامة. ولعل هذه الصحوة المباركة نفس من أنفاس آبائنا الصابرين المحتسبين وأمهاتنا العجائز الركع. لقد مرت هذه المنطقة بصبر لم يصبره أحد. كانت في شغف من العيش وفي تمزق وتفرق. ثم ان الله اكرمها بالمال الوفير، كثرها من قله واعزها من ذله، وجمعها من فرقه ووحد بينها، ثم دفع فيها اولئك الصالحين. فضل من الله ورحمه، والله ذو الفضل العظيم. اذا اردنا المزيد من ذلك فلنحافظ على اولياء الله ولا نحاربهم، بل نؤيدهم وندعمهم ونشجعهم. وكما نبني اماكن للرياضه، نبني اماكن لرياضه القلوب قبل رياضه الذنوب، فان القلب اذا خلق صلح معه الجسد ونظفت بيئه البلد، فان نظافه بيئه القلوب ينظف حولها كل شيء. ان ديننا الذي يفتخر عندما يفتخر باماطه الاباء عن الطريق، تتهاوى كل حضاره اوروبا وامريكا الزائده ذات الاخلاق المسرحيه التماريه التي يقول قائلها اننا لا نرمي عود الثقاب، لان ليس ذلك من حقنا. نقول له ان ديننا يحمل عود الثقاب الذي رمي ويميط الاذى عن الطريق، وهذه شعبه من شعب الايمان وصدقه من الله رب العالمين. هذا ديننا وهذا اسلامنا، فلنعتز به ولنفتخر ولنلتزم به، ونشجع اهله وندعمهم بالمال والمعنى والكلمه والتأييد. والله سبحانه وتعالى وعد في كتابه: انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد. والحرب الدائره في المياه الدافئه وحولنا، السد المنيع من ان تغزو الباطنيه الينا، هو التاصيل الحقيقي الايماني القراني الذي نتلقاه بمثل هذه المجالس ومثل هذه المراكز. ان ارواحنا ستكون فداء لهذا البلد واعراض هذا البلد واهل هذا البلد، واول من تقدم ارواحهم افواجا الى الله في جنات النعيم دفاعا عن هذا البلد هي ارواح الدعاة الصادقين. الصف الاول الذي الجهاد طريقه والشهادة أسمى أمانية، من الذي يتربى على القرآن والإيمان هو فارس الميدان. فحصنوا بناتكم وأولادكم بالعقيدة لا بالإيمان، وإنما بالقرآن، فاجعلوا النبي قدوة وأسوة، وألحقوا بالدعاء فإن الدعاء هو العبادة، لأن يوفق الله الكبير والصغير والبعيد والقريب إلى فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. ونعوذ بالله من الظلم فإن الظلم ظلمات. نعوذ بالله من الظلم، فالله يقول للمظلوم: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولا بعد حين. والله سبحانه وتعالى يدمر قرنا أو أمة من أجل مظلوم واحد. فلهذا نحرص على إشاعة الخيرات وعلى عدم إشاعة المنكرات، فإن هذا البلد الطيب المبارك إن كان فيه خير فأول ما يقولون نحن الخير، والحق أيضا من الصحيح. فنحن لا غنى لنا لا من بعيد ولا من قريب عنه وعن أرضه وعن ترابه. نعم أحبتي، منذ الحرب العالمية الثانية كان آباؤنا وأجدادنا يستمعون نغمة الرزق من أفواه الأسماك المتوحشة ومن أمواج البحار الصاخبة، وكانوا بمراكبهم وأشرعتهم البيضاء الناصعة قلوبهم يحلون أكبر حزمة ومجاعة يعرفها العالم، في الخليج إلى سواحل الهند والقارة الهندية. كادت القارة الهندية تموت من الجوع في الحرب العالمية الثانية، وسفن الخليج بيئاتها تنفر تحمل السموم والحبوب والأقشار في مخاطر ومهالك ما يعلمها إلا الله. واسألوا آباءكم تعرفون الحقيقة. أمة هؤلاء آباؤها وهذا توكلها لا يتركها الله، فكان بركة ذلك العمل تلك الصحوة الإيمانية والإسلامية التي أوجدها الله. اللهم انا نسالك يا ارحم الراحمين باسمائك الحسنى وصفاتك العلى ووحدانيتك ان تجعل بلادنا وسائر بلاد المسلمين سخاء بخاء وامنا وايمانا. ونسالك اللهم ان تهدينا الى سواء السبيل ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين. اللهم كفر الصالحين من بيننا واهد من ضل منا ولا تكلنا الى انفسنا. اللهم انا نسالك بعزك وذلنا بين يديك الا رحمتنا وبقوتك وضعفنا وغنائك عنا وفضلنا اليك. هذه نواصينا الخاطئه بين يديك لا ملجا ولا منجا منك الا اليك. عبيدك سوانا كثير وليس لنا سيد سواك. نسالك مساله المسكين ونفتهم اليك ابتهال الخاطئ الذليل وندعوك دعاء الخائف القريب سؤال من خضعت لك رقبته ورغب لك انفه وطابت لك عيناه وذل لك قلبه. يا ارحم الراحمين اللهم اصلح اولادنا وبناتنا وازواجنا وحكامنا ومسؤولينا وجيراننا وارحامنا. اللهم انا نسالك ان تريم الحق حقا وترزقنا اتباعه والباطل باطلا وان ترزقنا اجتنابه. واجعل خير اعمالنا خواتيما وخير ايامنا يوم لقائك يوم لا ينفع مال ولا بنين الا من اتى الله بقلب سليم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. جزا الله الشيخ خيرا كثيرا على ما قضى به علينا ونفتح الان المجال للاسئله. اجمع الاسئله المكتوبه اجمعها. نرجو الصلاه من الاسئله الشرعيه. ما هو ردكم على الهجمات البربريه التي تقودها الصحافه الشيوعيه في الكويت على الصحوه الاسلاميه اتهامها بانها صناعه امريكيه؟ بفضل الله ومنته الشيوعيه في الكويت فاشله فشلا ذريعا لان شعب الكويت اصلا متدين. وبفضل الله قامت المصلحة مبكرا الجامعة اتحاد الجامعة لشباب الصحوة الإسلامية وإدارة جمعية المعلمين لشباب الصحوة الإسلامية وهذا أهم نقطتين مؤثرين وجمعيات النفع العام يكاد يكون 70% منها هي شباب الصحوة الإسلامية. ولا يوجد في الكويت بيت الا ولنا فيه ركيزا رقم او رقم وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. والشيوعيه هناك تتلون تتمسح مره بالدين تتمسح مره بالقوميه تتمسح مره بالوطنيه ولكن الناس يعرفون الحقيقه يعرفون الصادق من الكاذب. وهذه الحملات التي يشنونها في الصحافة لا تؤثر إن شاء الله فإن شباب الصحوة الإسلامية أعطي البدائل المادية للناس وأظهروا المؤسسات الإسلامية وأنشأوا رجال الزكاة في كل المساجد والمناطق وبدأ الفقراء واليهودين وأصحاب الحاجات يرتفعون بهذه الإجابة وامتدت ايادي شباب الصحوه الاسلاميه الى قنابل الافغان والى مجاعه افريقيا والى مخيمات اللاجئين في الاردن الحمد لله رب العالمين. فاصبحت هذه الكلمات التي تكتب اشهر ما تكون في نغمه المشارق التي تمدها الاقصار والاذان. وهناك الفقراء من اخواننا المتطوعين يردون عليهم على المنابر وهناك الكتاب الاسلاميين يردون عليهم من خلال الصفحات الدينيه في الصحف وهناك مجله المجتمع ترد عليهم ومجله الاتحاد الجامعة أيضا ترد عليهم. وشكر أن الذي يحارب الله ورسوله لا يربح ولا يفلح لا في الدنيا ولا في الآخرة. الذي انتقعت علاقته وعاد بينه وبين الله فإن كل حد بينه وبين المخلوقين مقطوع مهما تشدد فإنه يتشدد بخيوط عن خيوط. كان زوجة سالت للنبي صلى الله عليه وسلم على حسب علمه أنه مات عن سكر صلى الله عليه وسلم. والسؤال الثاني، هل يجوز الزواج أكثر من أربعة؟ لا، في عصمة الرجل أربع زوجات، فإذا طلق إحداهن يجوز له بعد ذلك أن يتزوج. والرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكر في كتب السير أن زوجاته كانت 13 أو 12 ولكن مات عن كتب صلى الله عليه وسلم. وأحبهم إليه خديجة، ثم لما توفيت كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. هل حلق اللحية حرام؟ نعم، من إجماع الأئمة فإن إعفاء اللحية واجب. ما الدليل على ذلك؟ أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الكثيرة في إعفاء اللحية. والأمر إذا جاءت الشرع في القرآن أو الحديث يفيد الوجوب، أي صيغة الأمر النبوي أو القرآني يفيد الوجوب ما لم يفرده طارق. هذه قاعدة من أصول الفقه، وأوامر النبي واضحة لما يفرها طارق في قضية اللحية، أحسن لها أرسل لها أكرم اللحى إلى آخره، فأصبح من الواجب إعفاؤها. لماذا؟ لأن الإسلام يريد للمسلم سمتا خاصا وشخصية خاصة تميزه عن سائر الناس. هل هناك أناس يؤمنون بإنسان يسمى دير؟ ما يسمى دير أو قران؟ فهم إخواننا الباكستانيين فهل يجوز الإيمان به؟ ولماذا؟ وهل هذا حلال أم حرام؟ أنا ما أعرف هذا الأخوة ما سمعت عنه ولا أدري ما معنى كلمة دير الباكستانية أو ما منهجه أو فكره حتى أعطيك فتوى فيه. بالنسبة للمجاهدين الأفغان، ما هي آخر التطورات الراهنة وما حال المسلمين هناك؟ الحمد لله ينتقلون من نصر إلى نصر ومن تأييد إلى تأييد، وقد تراجعت سرور الجيوش الروسية والأفغانية والكردية والعدنية كلها، والله سبحانه وتعالى حقق النصر وطهرت جميع الجبهات وأسقطوا كثيرا من الطائرات، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فابشروا فإن أكثر من 80% من أرض أفغانستان بأيدي المجاهدين، وإن عملياتهم تصل إلى كابل العاصمة. ما قولك في الدعاة إلى الله الذين لا يستطيعون قول الحق لأنهم يعملون عند الحكام؟ كلمة الحق تقال في كل مكان، ولكن عند الحكام لها أسلوب وطريقة، وعند العوام لها أسلوب وطريقة. فالله سبحانه وتعالى عندما أمر موسى أن يقول كلمة الحق عند فرعون قال فقول له قولا لينا، والله يعلم بعلم الأجل ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، أن فرعون سيموت كافرا معاندا. ومع هذا لم يأذن لموسى أن يكون في نصيحته للحاكم حنيفا حتى لا تعطله العزة بالإثم، بل دائما وأبدا وحنته إلى الله أن نكون مؤدبين في دعوتنا. شعارنا الحكمة والموعظة الحسنة والجدال التي هي أحسن. وعندما أنت تقدم النصيحة بطبق من الرزق وفق فإن الله يوفق ويبارك فيها. و انتهى كلمة الحق تتفاوت بين موقف وموقف وبين حاكم وحاكم. فهناك من يأخذ بالنصيحة فإذا علمت أنه منها فانصح، وإذا علمت أنه لا يأخذ بالنصيحة وإنما يأخذ التهيئة بالمثيل فلا يجوز لك شرعا أن تعرض نفسك إلى المهالك وأن تقدم رقبتك إلى زمن. من أجل ذلك كان الإسلام يقول مراتب الدعوة باليد، فإن لم يستطع باللسان فإن لم يستطع بالقلب وذلك أضعف الإيمان. ولكن إذا لم يوجد على وجه الأرض إمام قدوة يظهر السنة والحق وتوافر الجميع على السكوت مسار سواطين حفظ، فما لا بد أن يقف كوقف الإمام أحمد بن حنبل الذي يريد بها مقام سيد الشهداء حمزة، والتي يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة: ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتل حتى لا تخلو أمة محمد من القدوات. الله أكبر. ومرت الأيام وكانت هذه الحادثة رحمة من الله، إذ جعلنا بعد ذلك إخوة تحت المنبر للحراسة. وبعد 3 سنوات من هذه الحادثة وأنا أخطب، وإذا برجل أيضا عليه سنترون وسروال يتخطى الصفوف. عباد الله اتقوا الله، ولكن هذه المرة كان سمين، المرة كان نحيف، ولكن ما إن وصل الصف الأول إلا وأمسكوا. فقال له: ماذا تريد؟ قال: أريد أن أعطي الشيخ هدية. فلما حققت في وجهه وإذا هو نفس الرجل، وإذا الهدية نموذج للمسجد الأقصى يحمله بين يديه. يقول: إنني أحب الشيخ وأحببت أن أعطيه هذا الأقصى لكي يكون له ذكرى. فقلت: يا ليت كثيرا من الزعماء مجانين كهذا المجنون، فيحملون الأقصى على قلوبهم وبين أيديهم ويدخلون به المساجد، لا أن يرفعوا مشاريع السلام مع اليهود. أما ما أحزن موقف لي في حياتي فهو تآمر المسلمين على المسجد الأقصى الذي تشذر إليه الرحال، يوم أن بدأوا يصرحوا أن اليهود حمائم محبة وعنوان السلام، وأنهم أبناء عمومة، وبدأوا يصافحونهم ويدعونهم إلى مؤتمرات أديان. فلا حول ولا قوة إلا بالله، فأنا حزين من تلك الساعة إلى الآن، ولم ينفك مني هذا الهم والغم حتى أرى الموحدين يصلون في الأقصى، واليهود ينادي الشجر والحجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي فاقصده. والله على كل شيء قدير. أما متى سأعود مرة ثانية فهذا في علم الغيب، ولكم مني زيارة إن شاء الله إن استبقاني الله أطول من هذه. فأنا أحببتكم وأحببت بلادكم وأحببت الصالحين فيها، فأسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا على طاعته في الدنيا أن يجمعنا في رضوانه وجنته. ما أزمة المسلمين حاليا؟ أزمتهم أزمة فجوات وعقيدة ووحدة صف. أمضى سلاح نضعه بيد أعدائنا تمزقنا، وضح حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. هذا صحيح، ولكن لما بدأ غريبا انتصر، وإذا عاد غريبا الذي نصره في غربته الأولى حي لا يموت، فقد وعد أن ينصره في غربته الثانية. وعد في القرآن ووعد في السنة، فالقرآن سمعته، والسنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليبلغن أمر هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، وليدخلن الله هذا الدين كل بيت بعز عزيز أو بذل بذل ذليل، بعز يعز الله به الإسلام والمسلمين، أو ذل يذل به الله الشرك والمشركين، أو كما قال. وقال في الحديث الصحيح: تكون فيكم النبوة ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم يكون ملكا عظيما ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون حكما جبريا، جبريا على الانقلابات والإرهاب ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. وسكت صلى الله عليه وسلم. فنحن ننتظر هذه الخلافة التي تجمع أمة محمد إن شاء الله. هل هذه الغربة تنطبق على هذا الزمان؟ نعم تنطبق على هذا الزمان. الأبيات التي تقولها من تأليفك؟ لا، أنا تأليفي خليل، بعض القصائد لي منها بالدين واسم المرء للعلياء، هذا من تأليفي. ويا أختنا لمن النداء إلى الأخوات في سجون الشام، وبعض القصائد أكان البشير بقتل البشير، أما التي ذكرتها عليك فليس بتأليفي. إني أحبك في الله، حبك الله الذي أحببتني فيه، فأرجو أن تسمعنا قصيدة قلتها بسبب هدايتك، هداية الله لك. أنا ما قلت قصيدة بسبب هداية الله لي، وإنما قلت دعوة أدعو بها الناس من يوم أن هداني الله وإلى هذه الساعة، وأرجو الله أن يحسن ختامي وختامك. سمعنا منكم في سريع، وذكرت أن والدك قد توفي، فتعازينا لكم. نعم، هذا الشريط قديم الذي سمعته أنت، وعظم الله أجرنا وأجركم، وأسأل الله أن يرحم موتانا وموتاكم. وأما قضية الموت فكفى بالموت واعظا، ويؤسفني كثيرا أن أصبح تشيع الجنائز منتزه عند بعض الناس، إذا دخلوا المقابر يشربون السجاير ويتبايعون وينكثون ويضحكون ويتغامزون ويتلامزون، والرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل المقبرة يقول: نهيتكم عن زيارة المقابر فزوروها فإنها تذكرنا الآخرة. وكان إذا دخلها دخل واجبا صاملا مهموما، لأن ليس هناك أبلغ موعظة من الموت. فإذا أصبح الموت لا يؤثر في الناس فلا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا مؤشر على فساوة القلوب. الحسن البصري يقول: ابن آدم لا تزال في هدم عمرك منذ ولدتك أمك، إنما أنت أيام، كلما ذهب يومك ذهب بعضك. وأنت الآن حامل للمجنون وغدا محمول، وأنت الآن تدخل وتخرج وغدا تدخل ولا تخرج إلا يوم يبعثون، ولا تدري متى يكون الأجل، لعله في مجاري الأنفاس، فكن على الله في حذر، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. ما أخبار الطالب مدين؟ الطالب مدين الآن بعافية، وقد كان يدرس في أمريكا فتلبسته جنية، ولكن شافاه الله تبارك وتعالى وعافى. ليس دفاعا عن الأجنبي، الأجنبي شاعر شعبي اشتراكي مصري، وهو الذي كان يحمس العمال في السد العالي ويرسيهم بقصائد كثيرة، ولو شعر شعبي شعر فصحى. ولكن هذا رئيس الخلية ما أدري كان يفتري عليه علشان يحطم أخلاقنا وهذه العادات الشيوعية، والكذب عندهم عبادة، والغاية تبرر الوسيلة. بس أنا ذكرت هذه الحادثة ولا أصدقه وإن كان هذا حدث له مع الأبنوذي أم لا، ولكن لكي أبين لكم وسائرهم وأساليبهم الخبيثة في تحصيل القيم والأخلاق وتهوين الرذيلة النفوس. ما هو حال جامعة الكويت الآن؟ تضم الجنسين المختلطين؟ نعم، كلية الشريعة بفضل الله كلية طيبة، الأخوات المحجبات والمنقبات، والاختلاط في الجامعة موجود، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا شره وأن يحجز بين الأماتي والذكور، فإنهما إذا اجتمعا شبت الحرائق. وهذا أمر تشتكي منه أوروبا وأمريكا الآن، وتفكر بأن تفصل بينهما، ولكن هيهات، نحن لا نعتبر بغيرنا حتى نقع في نفس الحفر المظلمة. فقد كان حجرهم وحجتهم أن بناء مبنى للجامعة مستقل للطلبة أو للطالبات يكلف، ولكن الله سلط على أموالهم الربوية فخسروا المليارات، المليارات. وبدأوا يسحبون من مدخرات الأجيال لكي يربحوا بها عار الربا. فلو أنهم أطاعوا الله بمليون أو مليونين فقط فبنوا للأناس جامعة وللذكور جامعة لما حدث ما حدث. والجامعة عندنا هناك يعني مأساة، جميع أزياء العالم صارت فيها وفتنة عظيمة، وترى الكاسيات العاريات، ولكن الله سبحانه وتعالى بارك في الاتحاد والصحوة وبدا الحجاب ينتشر حتى أصبح الآن بفضل الله ومنته في بعض الجامعات يشكل 80% وبعض الجامعات النصف، ولكن قضية الاختلاط غير قضية الحجاب فهو خطر عظيم.